ألف صلى الله على البدر التمام، النبي طه المضلل بالغمام. بأبي أنت وأمي يا حبيبي، يا رسول الله يا نور القلوب. أنت من علمتنا أعظم دين، يا حبيب الله يا خير الأنام. ألف صلى الله على البدر التمام، النبي طه المضلل بالغمام. يا أبا القاسم هل أم بك عني، أن دمع البين لا يبرح عيني. فملأت الكون إيمانا وعدلا، وغمرت الناس حبا وسلاما. ألف صلى الله على البدر التمام، النبي طه المضلل بالغمام. سيدي يا مصطفى يا خير داعي، لك أشواقي غرامي واتباعي. أبا القاسم هل أم بك عني، أن دمع البين لا يبرح عيني. ودمعي كلما أذكر أني، بين طه مسق الدم وبيني. ألف صلى الله على البدر التمام، النبي طه المضلل بالغمام. من على طه حبيب الله صلى، نال من رب السماء خيرا وفضلا. صلاة من شغاف القلب تبلى، تبلغ الهادي حبيبي وإمامي. ألف صلى الله على البدر التمام، النبي طه المضلل بالغمام. ألف صلى الله على البدر التمام، النبي طه المضلل بالغمام.